هل هناك دين باطل؟ الجواب نعم، هناك دين باطل. المشركون يدينون بما هم عليه من الكفر وهو دين باطل، ولهذا قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.